اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحت قلبي فرح بيكم، جيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحت قلبي فرح بيكم، جيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، اهلا وسهلا بيكم يا حبابنا، اهلا وسهلا بكم يا صحابنا، اهلا وسهلا بكم يا حبابنا، اهلا وسهلا بكم يا صحابنا، العقبة ليكم. اهلا وسهلا اهلا بكم، فرحت قلبي فرح بكم، جيتوا يا حبابي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بكم، وهذه الليلة احلاها ليلة، فرحنا وسعدنا مع العائلة، وهذه الليلة بحلاها ليلة، فرحنا وسعدنا مع العائلة، العقبة ليكم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحت قلبي فرح بيكم، جيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، جيناكم بالعريس قولولنا مرحبا، اجي ونشربوا كيسلم حبة. جيناكم بالعريس قولولنا مرحبا، اجي ونشربوا كيسلم حبة، مرحبا بيكم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، فرحت قلبي فرح بيكم، جيتوا يا حبايبي يا محلى اليوم. اهلا وسهلا اهلا بيكم، ليلة الليلة ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة، ليلة الليلة محلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة، ليلة الليلة محلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة، ليلة الليلة محلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة. قولوا معنا قولوا مبروك، عرسنا الغزال زين السلوك، قولوا معنا قولوا مبروك، عرسنا الغزال زين السلوك، عريس أصيل من بيت وعيلة، بسنة الراس والحياة هاد الليلة. ليلة الليلة محلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة، ليلة الليلة محلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة. شحال من عريس تسف الليلة، وحيا عرسو بمنكر وراضيلة، شحال من عريس تسف الليلة، وحيا عرسو بمنكر وراضيلة، ليلتك هادي ما بحالها ليلة، بسنة الراس ولحيتي هاد الليلة. ليلة الليلة بحلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة، ليلة الليلة بحلى هاد الليلة، ليلة فرحنا وسعدنا هاد الليلة. الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا الرسول، يا أبا الزهراء يا أبا البتول. الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا العربي، طالب من الله ينور لي قلبي. الصلاة والسلام عليك طه، يشفيع الأمة سيدنا محمد، الصلاة والسلام عليك. الصلاة والسلام عليك يا طه يشفي على الأمة سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك.